قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. ثم رد أبو داود حديث من هو الصحابي عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وكان في ذلك الوقت عنده مال ففرح لأنه هذا الدعاء إلى الصدقة يعني لقي أو جاء في وقت مناسب وهو أنه عنده مال يتصدق به وهذا يدلنا على فرح الصحابة رضي الله عنهم يعني عندما يأتي يعني حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة أن يكون الواحد عنده مال حتى يتمكن من تحقيق هذا المطلب وتحقيق هذه الرغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وكان من عمر رضي الله عنه أنه كان يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه سباق إلى الخير وأنه لا ينافس يعني في سبقه إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه فقلت أسبق أبا بكر إن سبقته يوما نعم إن سبقته يوما يعني أنه كان يعترف بأن أبا بكر كان يسبقه ولكنه لما جاءت هذه الدعوة للصدقة مع وجود مال عنده أراد أن ينافس أبا بكر في هذه المرة فقال أسبقه إن سبقته يوما يعني إن سبقته يوما فهو هذا اليوم لأنه جاء في وقت عندي مال فخرج من نصف ماله فخرج يعني من نصف ماله فقوله إن سبقته يوما أي فهو هذا اليوم فتكون إن شرطية وقيل إنها تكون نافية يعني ما سبقته يوما ما سبقته يوما لأن إن تأتي بمعنى النفي وعلى هذا تكون ما نافية ما سبقته يوم من الأيام فأنا أريد في هذه المرة أن أسبقه لأنه لم يسبق لي أن سبقته في يوم من الأيام وإن كما يعني كما هو واضح يعني تكون نافية وقد قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قال إن الأصح فيها أو إن الأولى فيها أن تكون نافية ومعنى ذلك ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وفيها قول آخر أنها شرطية وأن هذا يعني شيء لا يكون ومن الشيء الذي يفرض وهو لا يكون إن كان للرحمن ولد وهو لا يكون له ولد فأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى لكن كونها نافية يعني يقول شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه إن هذا هو الأولى وهذا هو الأقرب أنها تكون نافية وعلى هذا في الجملة التي معنا وهي قول عمر رضي الله عنه إن سبقته يوما أي ما سبقته يوما ما سبقته يوما من الأيام بل هو دائما يسبقني رضي الله تعالى عنهما فلما جاء عمر رضي الله عنه بما جاء به قال له ماذا أبقيت لنفسك أو لأهلك قال أبقيته مثله يعني النصف لأن هذا نصف ماله وبقي مثله أي للنصف الباقي فجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به وقال له ماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني أنه ما أبقى شيئا ما أبقى شيئا من ماله كل خرج من ماله وهذا محل الشاهد من الترجمة الرخصة في ذلك أي في الخروج من المال لأن أبو بكر خرج من ماله وهذا يعني يناسب ويصح مما يكون عنده قوة توكل وقوة يقين ولا يحصل منه تأثر بما يخرج منه وأن يندم وأن يحصل يعني له ما يحصل. فإن من كان كذلك كأبي بكر رضي الله عنه رخص له في ذلك وله ذلك. وأما من كان عنده شيء من الضعف وعدم القوة وأنه إذا خرج من ماله يندم أو يكون في نفسه شيء أو يكون على الأقل في نفسه شيء من تصرفه الذي قد حصل فإن هذا لا يخرج من ماله بل يبقي ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه من يعوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. نعم قال النتيجة أن هذه المرة التي قصدت مسابقتك واجتهدت في مسابقتك وأردت ذلك وأنت جئت بما عندك من يعني غير أن يكون لك علم بما في نفسي وبما عندي يعني كما أنك سبقتني فيما سبق وسبقتني في هذه الحالة التي تهيأت لها وفي هذه الفرصة التي استعددت لها وقصدتها إذن لا أسابقك أبدا. فيه التنافس. نعم فيه المنافسة في الخير والاعتراف لأهل الفضل في الفضل لأن قوله كونه أولا يريد أن ينافسه وفي الآخر قال لا أنافسك بعدها أبدا اعتراف لصاحب الفضل بفضله. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. شيبة مرة ذكره. قال حدثنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين هو أبو نعيم الكوفي يذكر أحيانا بكنيته وأحيانا باسمه. مر حديث له قريبا قال في أثناء رسالة أخبرنا أبو نعيم. وهنا قال أخبرنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين وهو هو يعني فمعرفة الكنى يعني كنى المحدثين هذه من الأمور المهمة وهي من أنواع علوم الحديث وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين. إذا جاء أبو نعيم على حدة وجاء الفضل بن دكين على حدة من لا يعرف أن الفضل بن دكين كنية أبو نعيم يظن أبو نعيم شخص آخر غير الفضل بن دكين. عن هشام بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم عن هشام بن سعد. عن هشام بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى باب في فضل سقي الماء. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي الصدقة أعجب إليك؟ قال الماء. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب فضل سقي الماء. باب فضل سقي الماء يعني أن سقيه من أنواع الإحسان ومن خير أنواع الإحسان وذلك لحاجة الناس إلى الماء وشدة حاجتهم إليه وعدم استغنائهم عنه. فكون المسلم يحسن في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه وتمكينه منه والناس يعني لا يحتاجون إلى يسهرون على الماء والله تعالى جعل من الماء كل شيء حي يعني يدل ذلك على عظم شأن الإنفاق الإنفاق في سبيل الله يعني إنفاق المال إنفاق الماء وبذله في سبيل الله وتسبيله للناس بحيث يستفيدون منه ويشربون منه لأنه مادة الحياة وبه حياة المخلوقات جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي يعني الذي هو يعني لا يعيش إلا بالماء ولا يعني والماء من ضرورياته لا تحصل حياته إلا بالماء كما قال الله عز وجل جعلنا من الماء كل شيء حي. أورد أبو داود حديث أبي سعيد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الصدقة أعجب إليك يا رسول الله؟ قال الماء. أي الصدقة أعجب إليك؟ يعني أنها أحب إليك وأنها أفضل. قال الماء، أي تصدق بالماء وبذله، لأن به حياة الناس وبه ضرورة الناس إليه ولا يستغني عنه أحد، فكونه يبذل ويمكن الناس من الاستفادة منه لا شك أن هذا يعني من أفضل الأعمال ومن خير الأعمال ومن أفضل الصدقات. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد وهو ابن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج، لأن الأنصار هما الأوس والخزرج ولهما سيدان وكل منهما سعد، فسعد بن معاذ هو سيد الأوس وهو الذي استشهد يعني في الخندق، وكذلك وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقد عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا حيث توفي بعد وفاته بخمس سنوات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. والحديث في رواية سعيد المسيب عن سعد بن عبادة وهو لم يدركه يعني، ففيه انقطاع. ويقولون ان اصح المراسيل هي مراسيل سعيد المسيب، اصح المراسيل هي مراسيل سعيد المسيب، والحديث يعني حسنه الألباني، فلا ادري وجه هذا التحسين مع هذا الانقطاع، وان سعيدا لم يدرك سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن كون الماء من أفضل الأعمال وسقيه لأن به مادة الحياة لا شك يعني في ذلك، فما أدري يعني وجه يعني تصحيحه أو تحسينه، يعني هل هو يعني لأمور أخرى أو يعني شواهد أو لكون مراسيل سعيد أصح المراسيل يعني عند المحدثين، ولكن المشهور والمعروف أن المرسل منقطع وأنه ليس بحجة، لاحتمال أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، ومع احتمال كون تابعيا يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، والإشكال يأتي من احتمال أن يكون تابعي وأن يكون ضعيفا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. ثم ورد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال نحوه، ويعني نحو الطريق المتقدمة أو المثل المتقدم الذي جاء في، وهنا مرسل أيضا من سعيد ومن الحسن، سعيد بن المسيب ومن الحسن البصري. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة وهو ثقة من أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن عرعرة. عن محمد بن عرعرة هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. ومسلم وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن سعيد والحسن. عن قتادة عن سعيد مر ذكرهما، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن عبادة وقد مر ذكره. بس نفس يعني الحسن مراسيله يعني هي من أضعف المراسيل، ولا المرسل أو المراسيل يقوي بعضها بعضا، يعني عندهم المرسل إذا انضم إلى المرسل يعني يتقوى. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. ثم ورد أبو داود حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ فقال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد يعني سبلها وجعلها لأم سعد. وحفر الآبار للسقي سواء لسقي الناس أو لسقي الدواب هذه من الصدقات الجارية التي تكون مستمرة والنفع بها مستمر ما دام النفع مستمرا يعني بهذه الصدقة، لأن الصدقات منها ما هو منتهي بانتهاء مدها لمن يستحقها وما هو متكرر مثل بناء المساجد والناس يستفيدون من المسجد باستمرار، ومثل حفر الآبار ومد الماء منها للناس يشربون منه باستمرار، فإنه ما دام النفع حاصلا فإن الأجر مستمر ودائم، وهو من الصدقة الجارية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. قال وفيه الصدقة عن الميت وكذلك التصدق بالماء يعني تسبيل الماء عن الميت. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن رجل عن سعد بن عبادة عن رجل وهو مبهم يقول الحافظ ويحتمل أن يكون لعله سعيد المسيب يعني الذي جاء في الإسناد السابق وعلى كل يعني هو مبهم، وإن كان سعيد المسيب فهو منقطع كالذي قبله كذلك. برادة الماء هي من هذا القبيل، يعني يكون الناس يعني يأتون ويشربون ماء باردا كل يأتي ويشرب هذه صدقة جارية يعني نفع مستمر. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سقى مسلما على ظمأ من أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، أي أن الجزاء من جنس العمل، يعني كسوة بكسوة، كسوة في الدنيا بكسوة في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، يعني طعام بطعام إطعام بإطعام، الجزاء من جنس العمل. وأيما رجل سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يعني في الجنة، والرحيق هو الشراب الطيب المختوم الذي ختم وأغلق فلم يصل إليه أحد إلا صاحبه، أو أنه ختم بمسك بأن يكون يعني آخره وختامه يعني مسك. وهذا الحديث

منح درها و يعني هذه الفائدة التي تحصل منها يعني لذلك الفقير لي يعني يسد حاجته وليستفيد من ذلك اللبن وذلك الحليب. هذه هي المنيحة. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 خصلة أعلاها منيحة العنزي. نعم أيوة. ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. ما يعمل أحد بخصلة منها يعني هذه الخصال التي أعلاها منيحة العنز يعني رجاء ثوابها وتصديق موعودها يعني ما وعد به على فعلها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 40 خصلة وأن أعلاها منيحة العنز وما دونها يعني من الخصال هي أقل منها. أي واحدة منها يعملها الإنسان رجاء ثوابها وتحصيل موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه 40 وإنما أبهمها وبين أعلاها مع أن ما دونها يكون سهلا ويكون خفيفا ولعل ذلك لمصلحة وهي أن كل خصلة من خصال الخير يحرص الإنسان على فعلها رجاء أن تكون من تلك 40 ويكون إخفاؤها مثل إخفاء ليلة القدر وإبهامها في العشر وكذلك إخفاء ساعة الإجابة يوم الجمعة ليكون الإنسان في الوقت كله متحريا ومتعرضا لمصادفتها وموافقتها فيكون إخفاؤها لعله من هذا القبيل وغير ذلك. فما بلغوا إلا 15 خصلة لكن كونهم حصل منهم العد لا يدل على عدم وجودها فإنها موجودة وقد تكون أكثر من ذلك يعني التي هي دون المنيحة وكونهم عدوا ولم يصلوا يعني أنهم تذكروا في ذلك الوقت وتذاكروا فعدوا هذه الأشياء التي حضرت أو جاءت على أذهانهم وعلى أفكارهم وإخفاؤها كما عرفنا لعله ليجتهد الناس في أنواع الخير وأنواع القرب رجاء أن تكون أي واحدة من تلك الأفعال التي هي دون المنيحة مما عني بهذا الحديث فيكون الإنسان ثوابه على ذلك الجنة. هذه عدت هذه الخصال عدت إنه ذكرت 40 كاملة جمعات أو والله لا شك إنها يعني أنا ما أعرف يعني عدها وإن أحد عدها لكن هي لا شك هي موجودة ولكن هؤلاء الذين عدوها يعني يمكن أنهم في ذهن في تلك الفترة التي صاروا يتذكرون صاروا يعدون وبعدين وقفوا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل مر ذكره. هذا اللي موجود عندنا ولا أقول هكذا في النسخة اللي بين يدينا. أيوة. وإلا فإن محمد عوامة يقول أن هذه لا توجد في النسخ وأن هذه زيادة كذلك لا توجد حتى في تحفة الأشراف. أي زيادة؟ إسرائيل. إيش إسرائيل؟ أي. أيوة. وانما يعني كذلك فتح الاشراف لا توجد وانما زاد المحقق تبعا لما موجود في هذه النسخه وكذلك ان ابراهيم ليست له روايه عن اسرائيل واسرائيل ليست روايه عن الاوزاعي. إيه. وفيه يعني شخص غيره هو عندنا هنا ابراهيم بن موسى عن اسرائيل ثم قال حاء مسدد عن عيسى ثم يجتمعون عن الاوزاعي. إيه. لك اطلع عليك. نعم. أقرأ أقول نعم. يقول النسخ الموجودة حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا، ثم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى، هكذا في صاد وحاء ثانيا حاء إيش حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى، يعني أول شيء ذكر بس أخبرنا ثم حول. أيوة. قال هكذا في النسخ، يعني يصير الالتقاء عند عيسى، الالتقاء عند عيسى. نعم يعني يمكن. وقال أنه توجد نسخة، أقول محتمل، أقول محتمل إذا كان هذا ليس له رواية، وإن يكون التحويل الفرق بين الصيغتين أن أحدهما قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، يعني هذا هو المقصود من التحويل. إذا كان أن إسرائيل يعني ليس يعني من شيوخ إبراهيم موسى وليس تلميذا للأوزاعي، يعني يكون المقصود من التحويل بدل ما يجمعهما لأنهم اختلفا في الصيغة. اي نعم هو بين هذا. نعم. ثم قال انه يوجد وعلى نسخة في حاشية باء حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل، وهذا يلزم منه إثبات الرواية بين إبراهيم وإسرائيل وبين إسرائيل والأوزاعي، وهذا مع مخالفته للأصول الأخرى الأكثر والأقوى لا شيء يؤيده في كتب الرجال ولا في تحفة الأشراف، وتصرف محققه على إتقانه فأضاف إليه بين هلالين إسرائيل اعتمادا على المطبوع من المتن والشرح، وكان عليه أن يلتزم الأصول القوية التي بين يديه. وصنيع أبي داود هنا في سياقة السند له نظائر سابقة ولاحقة، وفيه تمام الدقة، إذ يريد أن يقول إن إبراهيم يروي هذا الحديث عن عيسى قراءة عليه، أما مسدد فيرويه عنه سماعا منه. نعم هذا كلام صحيح، التعبير بأخبرنا وحدثنا يعني كانوا يراعون ذلك، أقول كانوا يراعون ذلك، يراعون هذه الألفاظ، وأخبرنا غالبا يراد بها القراءة على الشيخ، وحدثنا يراد بها السماع من الشيخ، لكن قد تأتي يعني بعض العلماء يسوي بينهما ويجعل يعني أخبرنا للاثنين ويجعل حدثنا للاثنين. كأن الحافظ في فتح الباري أشار إلى عدها، يعني هنا ذكر فائدة، قال لما فقال فما استطعنا أن نبلغ 15. أيوة. يقول انظر فتح الباري الجزء الخامس. نعم. فكأن فيه ذكر عدها، يعني ما ذكرها، لكن قال جمع شيخنا. أيوة. عبد الله الصديق الغماري رحمه الله الخصال الأربعين وشرحها في كتاب اللطيف النافع سماه تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة، وهو مطبوع. قال الحافظ يعني شيخه هذا خرافي من الخرافيين الذين عندهم محاربة للسنة ولأهل السنة. نعوذ بالله. أما كلام الحافظ إن أردت في عون المعبود، لا خلينا يعني كلام في عون المعبود. قال الحافظ إن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين، فمما زاده إعانة الصانع والصنعة للأخرق وإعطاء شسع النعل والستر على المسلم والذب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح له في المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرع والشفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبة في الله والبغض لأجله والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحمة، وكلها في الأحاديث الصحيحة، وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز. الغرس والزرع هذه، أقول الغرس والزرع، والمحبة في الله والبغض هذه من أوسق العرى. تكفي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل قال حا وحدثنا مسدد. مسدد بن مشرحد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حسان بن عطية. عن حسان بن عطية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي كبشة السلولي. عن أبي كبشة السلولي وهو صدوق ثقة أخرج له أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب أجر الخازن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى واحد. قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. ثم ورد أبو داود رحمه الله أجر الخازن. والخازن هو الذي يكون قيما على شيء يعني مؤتمنا على حفظه سواء كان ذلك مملوكا أو كان مستأجرا لحفظ شيء والقيام عليه والإدخال فيه والإخراج منه يعني يكون مسؤولا عن المال الذي يخزن. فإذا أخرج منه أمر بشيء يخرجه لإعطائه من هو محتاج إليه فأخرج وهو أمين إيش صفاته؟ إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه. الخازن الأمين يعني ضد الخائن الذي يكون عنده أمانة وعنده محافظة على الأمانة التي تؤمن عليها لا يخرج منها شيء إلا بإذن صاحبه ويسعى في حفظها وعدم تعرضها للفناء أو الهلاك أو التلف. ثم يؤمر بشيء يعني يؤمر بإعطائه لغيره فيعطيه كاملا موفرا نفس المقدار الذي يقال له أن يعطيه يعطيه كاملا موفرا لا نقص فيه. ثم أيضا مع ذلك تكون طيبة نفسه فإنه يكون أحد المتصدقين لأن صاحب المال هو المتصدق ويكون هو الثاني ويكون هو الثاني لكونه شاركه في الإعطاء والمناولة وإعطائه للشيء الذي أمر به فيكون أحد المصدقين. وفضل الله واسع يعطي هذا على كسبه وتحصيله وهذا على مناولته وإعطائه ومباشرته للإعطاء والإحسان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. نعم. بقي الا ترى خليل لعل نخلص هذا الباب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. ثم رد أبو داود رحمه الله باب نفقة صدقة المرأة من بيت زوجها. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها. باب المرأة تتصدق من بيت زوجها أي ما حكم ذلك؟ هل لها أن تتصدق أو ليس لها ذلك؟ والجواب أنه إذا كان هناك ابن من الزوج أو إذن صريح أو يعني شيء يدل عليه أو يعرف أنه راض بذلك أو موافق على ذلك فإن لها أن تتصدق لها أن تتصدق في حدود ما هو يعني ما ليس فيه إضرار يعني في على زوجها في كثرة الإنفاق منه وإخراج الشيء الكثير الذي يؤثر عليه وإنما يكون في الشيء الذي يحتاج إليه وفيما يعلم منه أنه أذن به أو بمقداره نصا

لأن الإرسال يكون فيما إذا كان أنه ما أدركه، يعني يرسل عمن لم يدركه، أو الإرسال الخفي يكون عاصره ولم يعرف أنه لقيه فيكون مرسلا خفيا، فيكون مرسلا خفيا. فيه شيء؟ أين؟ في تهذيب التهذيب. قلت بعدما نقل قلت بعد قلت قال أبو زرعة وأبو حاتم روايته عن سعد بن أبي وقاص مرسلة. إذن هذا هو السبب، إذن هذا هو السبب في في في تضعيفه. فصاروا ثلاثة علي بن فصاروا ثلاثة علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم. نعم في حديث يعني سبق أن مر بعد ذلك كنا يعني ذكرنا أن الراوي بينه وبين كذا 90 سنة، في حديث مضى بينه وبين الذي روى عنه 90 سنة. وبعدين يعني ذكرنا أحد الأخوان ما أدري هل ذكره هنا، وأن أبو حاتم وأبو زرعة قالوا أنه مرسل، فلان عن فلان مرسل، ما أذكر الآن لكنه مضى عليه وقت، يعني ما تذكرونه. في حديث في حديث المدينة أنها المدينة أنها لا ت... أنها تعرف لقطتها دائما، نفس الحديث هذا. هذا في الحج قبل الحج. ها؟ هذا في المناسك. إيه في المناسك نعم. لكن بس ما أدري هل يعني أنا ذكر لي فيما بعد أنا كنت وقفت وقلت يعني أن الألباني صححه، لكن كونه بينه وبين 90 سنة يعني يمكن إذا كان معمر. ولكن بعد ذلك ذكرنا أحد إخواننا العلائي في المراسيل قال إن قال أبو حاتم وأبو زرعة فلان عن فلان مرسل. ألفين أربعة وثلاثين إيش إيه بس إيش ال شالك في المدينة في أحكام المدينة إيه في آخر في آخر الحج. إيه الحديث في عدة حديث نفس الباب. لا بس ذاك الحديث الذي فيه يعني ما جاء ذاك إلا في موضع واحد الذي هو كون لا لا يعني لا يأخذ وقتها إلا لمن عرفها، ما جاءت إلا في حديث واحد هو نفس الحديث هذا. اي ابو حسان الاعرج. اي ابو حسان الاعرج عن علي عن علي. نعم هذا هو الذي ابو حسان الاعرج هو في سنة 130 وعلي 140، فبين وفاتيهما 90 سنة. احنا قلنا في ذاك الوقت انه يعني المسافة طويلة، يعني اذا كان هذا معمر يعني عمر 100 سنة او اكثر وادرك من حياة علي 10 سنين او اكثر او قريبا منها بحيث يروي عنه. ولكن بعد ذلك ذكر لنا احد الاخوان ما ادري هل نبه عليه هنا او لم ينبه، هل سجل عندكم انه قال ابو حاتم وابو زرعه ابو حسان على ان علي مرسل؟ ما اذكر انا. لا في نفس الكتاب ما في شيء، ما في تعليق. لا لا هو ذكر، اذا لعله ذكر يعني بعد ذلك ولم او في غير الدرس. احد الاخوان قال انه في كتاب العلائي جامع التحصيل في أحكام المراسيل قال أبو زرعة وأبو حاتم أبو حسان الأعرج عن علي المرسل. نعم هو نفس الألباني صحها، ولكن لما عرفنا وفاته 130 وعلي توفي 40 بين وفاته 90 سنة لا يمكن أن يكون فيه اتصال إلا إذا كان عمر هذا الذي هو أبو حسن الأعرج بحيث يدرك 10 سنوات أو قريب منها بحيث يمكن أن يروي عنه. لكن إذا كان مرسل يعني مثل ما قال أبو حسان أبو حاتم وأبو زرعة يعني معناه أن التصحيح يعني فيه نظر إلا بالشواهد إلا بال الحديث يشهد للذي قبله. لا بس الكلام على قضية الإنشاد الضال إنشاد تعريف أنها تعرف دائما هذه ما جاءت في غير هذا الحديث. أقول هذه ما جاءت إلا في هذا الحديث عند أبي داود. فإذا كانت موجودة في أماكن أخرى الباقي طبعا له شواهد. الشيخ الألباني ضعفه؟ لا صحها. صحها و... إيه صحها. ها؟ هذه هو اللي ما نشهد بها لأن كل مكان اللقطة لابد يعرف بها. أقول لابد يعرف بها يعني ما في شيء يعني كل مكان يعرف بها لكن قوله من أشهد بها يعني هذا مطلق يعني ما في شيء يخص المدينة لأن هذا حكم عام الذي هو التعريف ولكن يفهم منه المقصود به الإشهادة المستمرة. على كل يمكن أن يكون التضعيف الألباني من جهة الإرسال هذا الذي فيه زياد بن جبير بن حية حديثه عن سعد مرسى عن سعد مرسى. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره فله نصف أجره فلها نصف أجره. وهذا يعني يحمل على ما إذا كان هناك موافقة أو علم موافقة أو كان من الأمور السهلة التي يتهادها الناس بينهم مثل الرطب الذي يعني يسرع إليه الفساد فلها مثل نصف أجره. وأما إذا كان لا يوافق ثم أقدمت على الإعطاء فإنها ليس الهاجر وإنما تكون آثمة. لكن حيث يكون هناك معرفة منها بموافقته وإن لم يحصل منه أمر وإن لم يحصل منه أمر لكن تعلم من عادته ومن خلقه ومن سماحته ومن أنفاقه أنها تعطي مثلا الشيء اليسير ولا يؤثر وتعلم أن ذلك أنه لا يمانع في هذا فهذا هو الذي تحصل نصف الأجر. أما إذا كانت تنفق أو تسرف أو تكثر من الإنفاق من غير إذنه أو أنه كان يمنعها من الإنفاق فإنه ليس لها أن تنفق وإنما يحمل على الشيء الذي اليسير الذي لا يمنع مثله أو الشيء الذي يسرع له الفساد والذي عادة يتعاطاه الناس. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن همام بن منبه عن همام منبه ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث هذا من الصحيفة من صحيفة همام وقد أخرجه البخاري ومسلم والبخاري ومسلم أخرجوا أحاديث من صحيفة همام وهي بإسناد واحد وتبلغ 150 حديثا تقريبا وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده يعني متصلة وبين كل حديث وحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا، وهي إسنادها واحد وهي بإسناد صحيح، والبخاري يأخذ منها ومسلم ينتقي يأخذ منها، فيتفقان على بعض الأحاديث، وهذا مما اتفق عليه، وينفرد البخاري في أحاديث منها ومسلم في أحاديث وأشياء لا يذكرانها، وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لا يخرجون كل حديث صحيح، وإنما ينتقون ويخرجون بعض الأحاديث الصحيحة وليس كلها، لأنه لو كانوا ملتزمين هذه الصحيفة لا يتركون منها شيئا، وقد أخذ البخاري منها شيئا وأخذ مسلم منها شيئا، فاتفق في أشياء وانفرد كل واحد منهما في أشياء منها، وهناك أشياء ما ذكروها في الصحيحين، فهذا مما يستدل به ومن أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم ذلك، لم يستوعب بالفعل ولم يستوعب حتى يستدرك ولم يلتزم حتى يستدرك عليهما ولم يلتزم حتى يستدرك عليهما ويقول أنه أنهم ما خرجاه، لأنهما لم يلتزم ذلك. ولما مسلم رحمة الله عليه ما يخرجه من الصحيفة يكون بإسناد بهذا الإسناد إلا شيخ محمد بن رافع، شيخ فيه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وكان من طريقته وحسن سياقه أنه عندما ينتهي الإسناد فيقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا وكذا، أما البخاري فإنه لا يذكر هذا الشيء وإنما يأتي بالقطعة التي يريد بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أما مسلم فإنه عندما ينتهي الإسناد في جميع الصحيح عن أبي هريرة عن مسلم فذكر أحاديث حتى يفيد بأن في شيء قبل هذا، يعني في الإسناد ليس متصل يعني به بهذه الجملة، ولكن هناك أحاديث أشار إليها بقوله فذكر أحاديث ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذه الصحيفة بين كل حديث وحديث قال رسول الله كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا مقدار 150 مرة تقريبا فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا الحديث من جملة الصحيفة، وأبو داود على طريقة البخاري يعني يأخذ القطعة من الحديث ثم يأتي بالإسناد إلى آخره، ولا يحصل منه مثل ما كان يحصل من الإمام مسلم من التنبيه على ذلك. قال حدثنا محمد بن سوار المصري قال حدثنا عبده عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال أبو داود هذا يضعف حديث همام. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة موقوف عليه أنه في المرأة تنفق من مال زوجها من بيت زوجها أو من مال زوجها من بيت زوجها من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها، يعني الشيء الذي يخصص لها والذي تملك إياه وتعطى إياه فإنها تنفق منه، ولا يحل لها أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، يعني بأن يكون هناك إذن صريح أو شيء متعارف عليه أو معروف من عادته أنه يوافق على الصدقة وفي حدود مقادير معينة، وهذا يعني لا يخالف ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم، يقول لا يحل لها يعني إلا بإذنه، وذاك من غير إذنه يعني في أمور يعني عرف التسامح فيها أو في أمور يعني يسرع لها الفساد، أما أو يكون في شيء يعني مبالغا فيه وإسراف فهذا هو الذي يعني يحمل عليه ما جاء في حديث أبي هريرة، فقول أبي داود بعد ذلك هذا يضعف حديث أبي هريرة هذا لا وجه له، حديث أبي هريرة متفق عليه، وهذه الجملة جاءت في بعض النسخ. ثم أيضا هذا موقوف على أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، وذاك متفق عليه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تنافي بينهما، فما جاء في حديث أبي هريرة يحمل على شيء، وما جاء في حديث حديث أبي هريرة المرفوع يحمل على شيء، والحديث الموقوف عنه عليه يحمل على شيء آخر. قال حدثنا محمد بن سوار المصري عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة مر ذكره. نرجع إلى حديث اللقطة، هذه فائدة. حديث إيش؟ اللقطة، لقطة المدينة. أين؟ الشيخ الألباني في حديث اللقطة صححه في الإرواء وقال الواسطة بين أبي حسان الأعرج وعلي بن أبي طالب هو الأشتر، وهذه الواسطة مذكورة في سنن النسائي. أيوة. فقد ذكر صاحب كتاب فضائل المدينة الدكتور صالح الرفاعي طرق الحديث وفيه الأشتر، هذا اللي كتبه الأخ. طيب الأشتر وش قال عنه؟ الأشتر ثقة مخضرم من ثقة. أيوة. إذن هذا هو وجه التصحيح، يعني معناه أنه في واسطة، والإرسال يعني ذهب، الإرسال ذهب حيث وجدت الواسطة. هذا من هذا أرسلها الأخ أسامة. قال رحمه الله تعالى باب في صلة الرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. بعده قال أبو داود بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمر بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة آباء. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب صلة الرحم. الرحم هي القرابة، رحم الإنسان هم قرابته، وفي اصطلاح في الشرع الرحم هم القرابة، قول الله عز وجل والأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله يراد به القرابات، وعند الفرضيين ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، هم الذين لا يرثون بفرض ولا بتعصيب، هؤلاء ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين. وأما في الشرع فهو أعم من ذلك لأنه يشمل القرابات، فصلة الرحم أي صلة القرابة، وهم قرابة الإنسان سواء كانوا من جهة أبيه أو من جهة أمه.

إلى الإنفاق على الأقارب الأولى فالأولى، ثم بعد ذلك الإنسان يتصدق كيف شاء بعد ذلك. وهنا الصدقة بمعنى الإنفاق. قال حدثنا محمد بن كثير. ومن المعلوم أن كل إنسان يعني ينفق على نفسه صدقة، وعلى غيره صدقة، يعني على أقاربه، على من ينفق عليهم الإنسان إذا احتسب فإنه مأجور على ذلك ولو كان شيئا واجبا. ولهذا جاء في الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، وفيه وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكلها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن المقبري. المقبري هو سعيد أو أبو سعيد. سعيد بن أبي سعيد. هو سعيد بن أبي سعيد. نعم. يعني هو الابن. إيه. نعم سعيد بن أبي سعيد. المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قد مر ذكره. والمقبري سعيد بن أبي سعيد وأبوه كل منهما يروي عن أبي هريرة، وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني كونه تجب عليه نفقته ثم يضيعه، يعني فلا ينفق عليه وإنما يعطي البعيد ويترك القريب، يعطي يتصدق ويضيق على من تجب عليه نفقته، أو أنه لا يكسب لهم ولا يشتغل لهم مع قدرته، كل هذا تضيع. يعني كونه قادر على النفقة فلا يعمل، أو كون عنده مال ولكنه يشح عليهم ويقتر عليهم أو يتعداهم إلى غيرهم فيعطي البعيد ولا يعطي القريب، يعني يعمل المستحب ويترك الواجب، يفعل ما هو مستحب بأن ينفق بأن يتصدق على يعني صدقة مستحبة، ولا يؤدي الواجب الذي هو الإنفاق على من يقوته، أي من يعني يلزمه قوته ويلزمه نفقته. كفى بالمرء إثما، يعني معناه أنه يأثم، وأن الإنسان الذي لا ينفق على من تجب عليه نفقته مع يسره أو مع قدرته فإنه يكون آثما، لأنه ترك ما أوجب الله عز وجل عليه من الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه. وهذا مثل الذي قبله، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق به على نفسك، ثم قال على ولدك، ثم قال على زوجك أو زوجتك، ثم قال على خادمك، ثم قال أنت أبصر به، يعني بعد ذلك تصدق على من شئت أو أمسك، الأمر إليك. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهب بن جابر الخيواني. عن وهب بن جابر الخيواني وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث في هذا الرجل مقبول، ولكن يعني له شواهد، ومن هذاك الحديث الذي مر قريبا الذي قال صدق به على نفسك ثم على ولدك ثم على كذا ثم على كذا. الحديث أخرجه مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وهذا بمعنى عن عبد الله بن عمرو أن يحبس عبد الله بن عمرو هكذا في التعليق. أين وهذا الذي هو الحيواني من روى عنه؟ روى له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي لا، بس من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند مسلم. نعم على كل، يعني إذا الحديث

قال الله أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، أي قطعته، والجزاء من جنس العمل، وصل بوصل وقطع بقطع. قال حدثنا مسدد، مسدد مر ذكره، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أخو عثمان بن أبي شيبة الذي يتكرر ذكره، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، ولم يروي عن أحد مثل ما روى عنه، لأن جملة الأحاديث التي رواها عنه في الصحيح تبلغ 1500 حديث، 1500 حديث يرويها عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهو من أكثر أو أكثر شيوخ على الإطلاق، يعني لأن الذين أكثر عنهم عدد، وأبو بكر هذا هو أكثرهم، لأن الأحاديث تبلغ 1500 حديث، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن سفيان، عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري، عن الزهري مر ذكره. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء.